الحروب يا حسن عليم فلسطين بالي بعيش رغيب ولست بالي بجرح يسير أزين زندي بحمل السلاح وألبس درعي وكل كفاح وأعدو بدربي كبرق الرعود أجيب النداء أصون العهود وأركب فهر المنايا أصول بعشق الشهادة دوما أجول فروحي تتوق للقيا الرسول وقلبي شغوف لظل الظليل مضيت لدربي بخطو الشهيد أخوض الحروب بعزم عنيد فلست أبالي بعيش رغيب فهيا أخيا ندك اليهود وراء الحصون وراء السدود ونحمي الديار وعنها نذود ونفدي حمانا بطيب الدماء فهيا أخيا عتادا اللقاء ولقن عدوك ذل الردى وكل خنجرا في صدور العداء تجرعهم ذلا وموتا دليل جند اليهود يخافوننا كخوف المنايا كخوف الشقاء فعند اللقاء كن كدرع لنا تصون حمانا كليث الشراء وإن حاصروك بتلك الدروس فوقع الرصاص ولا للقيود فصوب رصاصك نحو الرؤوس وفجر جماجم جند الدخيل الشهيد أخوض الحروب يا عزم عنيد فلست أبالي بعيش رغيب ولست أبالي بجرح يسير